تفسير الآية 145 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا علمت وتأكدت تماما بلا أي شك أنك لن تموت إلا بإذن الله حين يقبض روحك، حينما يأتي أجلك الذي قدره لك، فإن هذا لابد سيدفعك لأن تكون في حياتك مقداما شجاعا قويا منطلقا حكيما رزينا محسنا لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة وغير ذلك من الصفات المسعدة في الدارين، لأنك متأكد أن الإقدام حيث يحتاج إليه لن يقصر عمرك، لن يقصر عمرك، وأن الجبن والتخاذل لن يطيله. فكم من مختبئ في مخبئه جاءه الموت فجأة، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وكم من مقدام بحذر وبحسن أسباب عمر طويلا. كذلك ستسعد في حياتك كثيرا إذا كنت من الذين يريدون الدنيا والآخرة معا، فهذا هو ما يريده الله تعالى لخلقه، وهو الهدف الأساسي لخلقهم أن يسعدوا بخيرات أرضه وكونه والتي لا تحصى. وما أنزل سبحانه الإسلام للبشرية إلا لينظم لها بأخلاقه وأنظمته الشاملة كل شؤون حياتها فتسعد بكل لحظاتها. ولذا امتدحهم تعالى بقوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووعدهم بالاستجابة ووعده الحق، فقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن للسعادة في الدنيا أسبابها، وهي مجتمعة في العمل بكل أخلاق الإسلام، فتفعل كل خير وتترك كل شر. وإن للسعادة الأعظم في الآخرة أسبابها فقط بأن تكون مصدقا بربك وبرسله وبتشريعاته وبها، وبأن تربط كل أقوالك وأفعالك في دنياك بنوايا خير بعقلك، كما طلب ذلك منك ربك ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالنيات. أنك تطلب بها حب ربك ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وسعادته في الدنيا، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في الآخرة. إن بعض أو أكثر أو حتى كل غير المسلمين يطلبون الدنيا فقط دون ربطها بالآخرة، لأنهم لا يصدقون بوجودها ولا بوجود ربهم أصلا. إنهم يطلبونها دون تمييز بين خير وشر ونافع وضار وحق وباطل، ولذا فهم يسيئون أكثر كثيرا مما يصيبون، ويفسدون أكثر مما يصلحون، وبالتالي سيتعسون قطعا أكثر كثيرا مما يسعدون. إن هذه الصورة السيئة من طلب الدنيا هي التي ذمها ربنا وقرآننا وإسلامنا، وحذرنا منها أشد التحذير، لأنها في هذه الحالة ستكون مصدر ذلة وهوان وضعف وانكسار وضرر وشر وكآبة وتعاسة على طالبها وعلى من حوله، بل وعلى البشرية كلها، بل وعلى الكون كله. وسيكون هذا حتما هو اللعب واللهو المضر المتعس والذي ينهى عنه. أما الطلب الجميل للدنيا فيكون بأخلاق الإسلام كلها، بفعل كل خير وترك كل شر، وبنوايا حسنة بالعقل تربط بين الدنيا والآخرة، وبتوسط واعتدال دون إفراط أو تفريط، وبتواضع وتعاون وتسامح وتحاور وتفاهم وحسن تخطيط وإعداد واتخاذ أسباب وحسن علاقات إنسانية راقية وما شابه ذلك، مع الاستعداد التام لترك كل هذا والتضحية به بكل كرم وعزة وشموخ حينما يحتاج الأمر، حينما يحتاج الأمر، كالدفاع عن الذات والعرض والخير والحق والعدل والإسلام والمسلمين والأبرياء ونحو ذلك. فهذا هو ما يحبه ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وقرآننا وإسلامنا. فهم لم يطلبوا منا قطعا ترك الدنيا، وإلا لماذا خلقها تعالى وأرسل لها الرسل ومعهم التشريعات التي تنظمها، واستشهد الشهداء دفاعا عنها وعن الحق والخلق فيها؟ ولماذا كان القرآن والإسلام بكل هذه التفصيلات التي تنظم كل صغير وكبير بها؟ فلقد كان يكفي آية واحدة مثلا تطلب أن اتركوا الدنيا واهجروها. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى عنا على هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد. هذا ومعنى قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي هذا تذكير وإرشاد وتحفيز وتشجيع للمسلمين أن يكونوا دائما أقوياء شجعانا مقدامين منطلقين حكماء محسنين لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة في كل شؤون حياتهم، مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها، من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخراهم، كما أنه لوم وعتاب وتحذير لمن لا يفعل ذلك ويتراجع بلا عذر مقبول، لأنه يتوهم أن الإقدام حيث يحتاج إليه يقصر عمره، وأن الجبن والتخاذل يطيله. فالواقع يثبت تماما أنه كم من مختبئ في مخبئه جاءه الموت فجأة، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وكم من مقدام بحذر وبحسن أسباب عمر طويلا، أي ولا يمكن أبدا حتما لأي نفس من النفوس أن تموت لأي سبب من الأسباب إلا بإذن الله خالقها ومالكها، أي بأمره وإرادته وعلمه، لأنه تعالى هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، فهو سبحانه الذي كتب لكل نفس خلقها عمرها كتابا مؤجلا، أي له أجل محدد، أي مؤقتا بوقت معلوم مؤخرا إليه لا يتقدم عن لحظة ولا يتأخر، وهو آت يوما ما بلا أي شك. هذا وطول الأعمار ونقصانها هي من حكم الله التي يعتبر بها من أراد الاعتبار لينتفع بما يحدث حوله لمن طال عمره، أو بقصر عمر آخرين وموتهم مبكرا، وما شابه هذا من عبر مفيدة مسعدة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي ومن يطلب بعمله ثواب الدنيا، أي جزاءها وعطائها كالأموال وغيرها من كل أنواع الأرزاق، نعطه منها ما نشاء أن نؤتيه. والمقصود التنبيه على أن الذي يعمل فيها ولها وحدها فقط ولا يريد الآخرة معها ولا يعمل لها، سواء أكان كافرا أي غير مصدق بها أصلا، أي غير مصدق بها أصلا، أم مسلما لكنه ناس لها بسبب تركه لأخلاق إسلامه بعضها أو كلها، أو من يشبههم، فمثل هذا سيأخذ منها على قدر جهوده، وقد يأخذ أقل أو أكثر بقدر ما يشاء الله له برحمته ولمصلحته ولمن حوله، لعله يستفيق ويعود إليه، ثم مع الوقت وضعفه الجسدي والعقلي يقل ما يأخذه ويتناقص، ثم ينعدم تماما بموته، ثم ليس له في الآخرة أي نصيب أي قدر من ثواب وخير وسعادة، لأنه لم يعمل لها أصلا، بل ويحاسب على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ضرة ظلم. قوله تعالى ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي ومن يطلب بعمله في الدنيا ثواب الآخرة، أي الأجر فيها يوم القيامة الذي لا يوصف، في جناتها حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل خيرها متزايد متجدد مبهر، واجتهد في ذلك بأن يكون في حياته الدنيا مستصحبا دائما نوايا خير بعقله في كل قول وعمل، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. فمثل هذا المجتهد وعد على الله تعالى الذي لا يخلف وعده مطلقا أن يزيد له في هذا العمل الذي يعمله، أي يزيد في توفيقه وعونه وتسهيل طرق الخير له وفي ثماره ونتائجه المسعدة في دنيا ثم أيضا في أخرى، إذ يزيد ويضاعف له قطعا في أجره، حيث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة من أفضاله ورحماته وخيراته سبحانه. فمثله الذي يزرع في الدنيا للآخرة وهو دوما مرتبط بها، تجده بسبب ذلك دائما في ازدياد من كل همة ونشاط وقوة وعزم وخير وسعادة، لتأكده أنه كلما زاد من عمله الخيري كلما ازداد خيرا على خير وسعادة على سعادة في دنياه، وكلما ازداد استبشارا بما ينتظره في أخراه. وكل ذلك النجاح الدنيوي والأخروي الذي يحققه هو بسبب أنه متأكد تماما من وعد ربه بقوله نؤته منها وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى. فأي الاختيارين إذن أفضل؟ إنه لا مقارنة، بكل تأكيد إن أي صاحب عقل حتما سيحسن الاختيار ويختار الأعظم والأدوم والأخلد بأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا كما يريد الله اللطيف سبحانه من عباده وكما يريده إسلامه منهم. قوله تعالى وسنجزي الشاكرين، أي وسنعطي الشاكرين أعظم العطاء من كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. والشاكرون هم الذين يحمدون الله تعالى على نعمه والتي لا يمكن حصرها، وأعظمها عونهم على اختيارهم الإسلام دينا وعملهم بأخلاقه وثباتهم عليه بلا أي ارتداد عن أي خلق من تحت أي ظروف أو متغيرات. يشكرون النعم بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدهم. ووعده لا يخلف مطلقا بقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا واستخدام ذات اللفظ الشاكرين ولفظ الجزاء كما في الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيه والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، برجاء لتكتمل المعاني مراجعة ما كتب سابقا تحت عنوان بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، ثم مراجعة أيضا الآية 18 و19 من سورة الإسراء بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.